ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكل أمل فيك يا أمل المؤملين وكل رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين. اللهم أبطل أسحارهم أجمعين. فاللهم أبطل أسحارهم أجمعين وأحسادهم أجمعين وعيونا فيهم وعيونا فيهم حارة وعيونا فيهم لامة وعيونا فيهم نظرت حافدة وحافدة. أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا. كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. بسم الله يرقي الأمة والذرية. بسم الله. بسم الله يرقيكم مما فيكم وعليكم. بسم الله يرقي الأمة والذرية أجمعين من سحر من سحر غلبهم وقهرهم من سحن غلبهم وقهرهم من سحن عظيم غلبهم وقهرهم من سحن غلبهم وقهرهم من سحن غلبهم وقهرهم. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في الأم والذرية من قريب ساحر من قريب حاسد وحاقد. اطل يا ربنا هذا السحر حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وغدرا وخيانة. اطل يا ربنا هذا السحر في الأم وفي الذرية قويا عظيما شديدا في الأم وفي الذرية اطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا فيهم اطره يا ربنا عليهم اطر يا ربنا سحرا في الأمة وفي الذرية. أكلوه وشربوه اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بقدرتك بحولك. اطره على العقل وعلى الإدراك والذهن. اطره في الأم وفي الذرية على غلبة عليهم على قهر فيهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر كله رب يا ربنا سبحانه عظيما، رب يا ربنا سبحانه قويا شديدا، رب يا ربنا هذا السحر في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم في قلوبهم، على الخوف على الخوف، على الروع على الروع، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان، وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى كرب شديد وعلى كرب شديد، وعلى تعقيد وعلى تعقيد الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى تعقيد الأمور، وعلى تعقيد الأمور، وعلى تعسير الأمور، وعلى الخيانة من عدوهم لهم. يا ربنا يا ربنا اطل هذه الأسحار كلها، اطلها يا ربنا على الزواج، اطلها يا ربنا على النكاح، إلا يكون أبدا. اطل يا ربنا هذه الأسحار، اطل يا ربنا سحرا عظيما في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية، على غلبة عليهم، على قهر فيهم، على غلبة عليهم، على قهر فيهم، إلا يكون زواجا، إلا يكون الزواج، إلا يكون الزواج، إلا تكون الدراسة، إلا تكون الدراسة، إلا يكون التوفيق، إلا يكون التوفيق، إلا يكون التعسير دائما. اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا حسدا وحقدا، من حاسد من ساحر حاسد، من حاسد ساحر، اطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا اسحر غلبهم، اطل يا ربنا اسحر قهرهم، اطل يا ربنا اسحر في الام وفي الذريه، في الام وفي الذريه، على الراس على الراس، على الدماغ على الدماغ، على العقل على العقل، على الادراك على الادراك، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اطل يا ربنا هذا السحر العظيم مع حسد شديد، مع حسد شديد، مع عيون أثرت أثرت، عيون مع عيون، مع عيون، مع عيون قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة، مع عيون حاسدة حاسدة حاسدة قاتلة قاتلة، أطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا سحر الأمة، اطل يا ربنا سحر في الأمة وفي الذرية، في الأمة وفي الذرية، في الأمة وفي الذرية، على القاتل القاتل القاتل القاتل، على الدمار على الدمار على الدمار، على النكال على النكال على النكال، على العذاب على العذاب على العذاب على العذاب، على الوهن على الوهن، على الإهانة على الإهانة على الإهانة على الإهانة على الإهانة على الإهانة يا ربنا، وعلى العصبية الشديدة وعلى العصبية والنرفزة وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى النفسية المدمرة وعلى النفسية المدمرة يا ربنا، وعلى هلاك الجسد وعلى هلاك الجسد وعلى هلاك الجسد وعلى هلاك الجسد وعلى دمار النفسية وعلى هلاك الجسد وعلى دمار الجسد وعلى الفقر والقلة وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الفقر والقلة والذلة، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الأم وفي الذرية، في الأم للذرية وفي الذرية لأمه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، السحر الأسود اطره يا ربنا، اطر يا ربنا السحر الأسود، اطر يا ربنا السحر الأحمر والأبيض والأزرق، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا كل سحر، اللهم اطر يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، سحر الكواكب والنجوم، سحر الكواكب والنجوم، قويا عظيما شديدا وصامتا وصامتا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في الاجساد في الاجساد في الاجساد في الاجساد، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا في الجسد، اللهم اطره يا ربنا في الجسد، اللهم اطره يا ربنا خارج الجسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، الله اكبر، اطر يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، الله أكبر، اطر يا ربنا سحرا في الأم في الأم وفي الذرية في الأم وفي الذرية، فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اطره يا ربنا مع حسد شديد كاد أن يقتلهم، مع حسد شديد على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، وعلى عيون عيون نظرة فأثرت، وعلى عيون عيون حاسدة حاسدة حاقدة، وعلى عيون عيون عيون عيون حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة، أطل أثرها أطل أثرها أطل أثرها يا ربنا أطل أثرها يا ربنا، اطر يا ربنا اثرها مع سحر عظيم، اطر اثر العيون العيون العيون الحاسده والحاقده والمعجبه والمشتهيه والمتمنيه والمتهنيه، اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اسحر الكواكب والنجوم، اطر يا ربنا اسحر عليه ملوك الجن، اطر يا ربنا اسحر عليه سلاطين الجن، اطر يا ربنا اسحر عليه فراعنه الجن، اللهم اطر يا ربنا اسحر في الام وفي الذريه، غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا في الأمية وفي الذرية، في الأمية وفي الذرية، في الأمية وفي الذرية، في الأمية وفي الذرية، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، اللهم اقره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما، على التعفيل عن زواجه، عن زواجه، عن زواجه، عن زواجه، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللهم اقر هذا السحر العظيم، اللهم اقره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقر هذا السحر، اكلوه، اكلوه وشربوه، اللهم اقر هذا السحر العظيم، اكلوه وشربوه، ودفن لهم ورسلهم، ودفن لهم ورسلهم، ودفن لهم، ودفن لهم في ورقه، في ورقه، وفي شعر، وفي شعر، اللهم اقر يا ربنا السحر مرشوشة، مرشوشة، مرشوشة مشوا عليه، ومنذورا عليهم، ومذرورا عليهم، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا على التعطيل والتعثير، على التعطيل والتعثير، على التعطيل والتعثير، اللهم اطل يا ربنا على السحر في الأم وفي أولادها، في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية، قويا عظيما شديدا، حسدا وحقدا وظلما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، اللهم اطره يا ربنا ظلما وانتقاما، وحسدا وحقدا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، اللهم اطل هذا السحر، اطله يا ربنا، اطل، اطل يا ربنا سحرا عظيما على العقل والهوى، على العقل يذهب، على الإدراك ينقص، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، اطل يا ربنا سحر تسخير، تسخير للساحر، فضل يا رب السحر، تسخير، تسخير لساحر، تسخير لساحر، تسخير، تسخير لساحر، لساحر، لساحر، فضل السحر تسخير، تسخير، تسخير الأم، تسخير الأم والذرية، والذرية، والذرية لساحر، لساحر، فضل يا رب السحر تسخير، تسخير، تسخير استيلاء، استيلاء، استيلاء، تسخير، تسخير للأم، للذرية، لأفراد العائلة، لأفراد العائلة، لواحد منهم، لواحد منهم، اللهم اطل هذا السحر العظيم، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك، اطله يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا سحرا، اطله يا ربنا اطله فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم، اطله يا ربنا الكواكب والنجوم، اطله يا ربنا مرسوشا في البيت، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا سحر الأمة، سحر الأمة الذرية، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم، غلبهم وقهرهم في عقولهم وفي مداركهم وفي أجسادهم وفي الحظ والنصيب، وفي الحظ والنصيب، وفي الحظ والنصيب، وفي أموالهم وعلى زواجهم، وفي أموالهم وعلى زواجهم، وعلى دراستهم، وعلى دراستهم، وعلى دراستهم، وعلى دراستهم، فطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، عليك يا ربنا بساكن، بساكن في الراس والجسد، عليك بساكن في الراس، في الراس والجسد، عليك بساكن في الراس، في الراس والجسد، عليك بمن يغمي على العقل، عليك بمن يغمي على العقل، عليك يا ربنا بمن يصم الآذان، بمن يصم الآذان، لكي لا تسمع الرقية والآذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم اطل يا ربنا سحر الأم، سحر الأم وذريتها، اطل سحرا في الأم وفي ذريتها، في الأم وفي ذريتها، في ذريتها، في ذريتها، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الإناث، في الإناث، في الإناث، في الإناث، في الذكور، في الذكور، في الذكور، في الإناث، في الإناث، في الإناث، في الإناث، اللهم اطل هذا السحر، اطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم، يا ربنا اطل يا ربنا سحرا، أصبحوا به مستودعا للسحر العظيم، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبحت به مستودعا للسحر، أصبح به مستودعا للسحر، أصبح به مستودعا للسحر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، يتجدد يتجدد ويتنقل، يتجدد ويتنقل في الجسد في الجسد وخارج الجسد وعلى العقل والإدراك، وعلى العقل والإدراك والذهن. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن. تجمد وتجمد وتكون وتكور في البطن في البطن، مربوطا بالسر، مربوطا بالسر في البطن في البطن، في البطن في البطن، مربوطا بالسر في البطن في البطن. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في البطن في البطن، مربوطا بالسر. اللهم اطره يا ربنا في الصدر في الصدر، مربوطا بالقلب، مربوطا بالقلب في البطن في البطن، مربوطا بالسر في البطن في البطن، مربوطا بالمعدة، مربوطا في الكليتين والحالبين والمثانة، في المسالك في المسالك في البطن في البطن، بالطحال مربوطا بالطحال، وبالكبد بالكبد، على الهم والحزن والحزن والحزن والحزن والحزن الشديد والضيق الشديد والعصبية والعصبية والنرفزة. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في الأم وفي الذرية يا ربنا، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، وعلى الهزال. اللهم اطره يا ربنا، وعلى ما يغير الجسد، وعلى ما يغير الجسد عن طبيعته، فيجعل حرارة شديدة، فيجعل برودة شديدة، فيجعل رطوبة شديدة، فيجعل جفافا شديدا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا اصحى الأمراض والأدواء والأسقاط. اللهم اطر يا ربنا اصحى الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، والتعطيلي عن زواج، والتعطيلي عن زواج وذراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا تجدد تجدد تجدد تجدد تجدد في الام في الام في الام وفي الذريه، يتجدد على العقل، على العقل والادراك، وعلى الذهن وعلى الذهن، يتجدد في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر. اطره يا ربنا يتجدد يتجدد يتجدد ويتنقل في الجسد في الجسد، في البطن في البطن، وفي القلب وفي الصدر، وفي الظهر في القفا في الظهر، في القفا في الظهر، في القفا في الظهر، في القفا في الظهر، في القفا في الظهر، قوي عظيما شديدا في القفا في الظهر، في القفا في الظهر، في القفا في الظهر. اطره يا ربنا اطل في القفا في الظهر، في القفا في الظهر. اللهم اطره يا ربنا قوي عظيما شديدا، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا اطره بحولك وقوتك وقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون. هرك يا ربنا ساكنا، هرك يا ربنا ساكنا، هرك يا ربنا ساكنا، اطق يا ربنا صامتا، اطق يا ربنا صامتا، اطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واهل يا ربنا معقدا، واهل يا ربنا معقدا، وفك يا ربنا مربوطة، وفك يا ربنا مربوطة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة، وسيح يا ربنا مجمدة. بسم الله بسم الله، وافلق يا ربنا عقدة، وافلق يا ربنا عقدة، واخرج يا ربنا عدوة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا خبيثة، واخرج يا ربنا خبيثة. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا كل سحر عظيم، كل سحر قديم، كل سحر يتجدد ويتكون ويتكور. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، يا رب ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا يتجدد يتجدد على العقل على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الذهن على الذهن على الذهن على الذهن اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر أبطل يا ربنا سحرا أعوذ بالقوية الشديدة أصبح لي مستودع للسحر أصبح لي مستودع للسحر هكذا وحقدا وظلما خذ من وانتقاما بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا قوية عظيمة شديدة ارطه يا ربنا ارطه يا ربنا ارطه يا ربنا في الراس في الراس في الجسد في الجسد في الجسد ارطه يا ربنا سحرا عظيمة في الام في الام في الام للذرية في الام للذرية في الذرية لامها في الذرية لامها اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم أطر يا رب الحرام في البيت في البيت في البيت في بيت كانوا فيه في بيت كانوا فيه فيه من آثارهم فيه من آثارهم فيه من ملابسهم فيه من شعورهم فيه فيه من ملابسهم اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم حسدا وحقدا حسدا وحقدا وظلما وظلما وانتقاما اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا السحر يقتلهم ويدمرهم ويدمرهم ويؤثر عليهم امورهم ويؤثر عليهم امورهم اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر تعسير تعسير الامور تعسير الامور وتضييق الصدور وتضييق الصدور حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وخيانة اللهم اطله يا ربنا اطل يا ربنا السحر خديعة اطل يا ربنا السحر خيانة اطل يا ربنا السحر عداوة اطل يا ربنا السحر ظلم وانتقام اطل يا ربنا السحر عظيمة غيرة وغدرة اللهم كلهم يا ربنا كل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل العابدين والعابدات كل الصائمين والصائمات يا ربنا كل الراكعين لك والراكعات كل السائدين لك والساجدات يا رب الأرض والسماوات اللهم اطل على الأمراض اللهم اطل يا رب السحر على الأمراض والأدواء والأسقام بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حدث يا ربنا ساكنا حدث يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله على القلوب على قلوبكم يا مؤمنين بسم الله على قلوبكم على صدوركم على بطونكم على فروجكم على رؤوسكم على عقولكم على مداركم بسم الله على أسماعكم على أبصاركم بسم الله بسم الله بسم الله على الأخلاق الطيبة على الأخلاق الطيبة بسم الله على العقل الرزين وعلى فكر سليم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر بسم الله بسم الله على المخ والمخيط ومراكز الاحساس والعصب بسم الله على حسيس وقامه بسم الله على الظهر بسم الله عليكم بسم الله عليكم اللهم اطل حسنا في الأم وفي ذريتها على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى عقل الرزين وعلى فكر سديد وعلى ما أتيت يا ربنا اللهم أطل يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا سعى يتجدد يجدده يجدده قريب قريب قريب اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل هذا السحر قديمة قديمة قديمة سحر حسد حسد وحقد وظلم وانتقام اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اطر يا رب سبحانه غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم غلبهم وقهرهم اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أطل هذا السحر العظيم اللهم أطل هذا الحسد الشديد اللهم أطله فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطله يا ربنا اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج العيون العيون العيون العيون اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج العيون العيون العيون العيون اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحسد، اللهم اخرج العيون العيون العيون العيون، اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اخرج السحر اللهم اطل السحر اللهم اطله يا ربنا، اطل يا رب السحر الموروثه موروثه مرضوعه مرضوعه مرضوعه مرضوعه، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا ويتجدد شديدا ويتشدد. الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فصبر جميل والله المستعان فصبر جميل والله المستعان. اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم احلل العقد اللهم فكها كلها كلها كلها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الخلاف والنزاع والشقاق والفقر والقلة والذلة والآلام والآلام والأوجاع والحزن والحزن والكآبة والكآبة وضيق الصدر وضيق الصدر. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا رب السحر صامتا صامتا صامتا وحسدا شديدا صامتا قويا. وعليك يا ربنا بما السم ونفس عليك يا ربنا عليك يا ربنا بما يسم ملوك الجن في الجسد الرأس في الرأس وملك الجسد في الرأس وملك الجسد. بسم الله عليك يا ربنا بملك ملك تقوى بشحن عظيم تقوى بحسد شديد في الجسد في الجسد من ملوك الجن من ملوك الجن. اللهم عليك به يا ربنا عليك يا ربنا بجن فرعون عليك يا ربنا بجن فرعون عليك يا ربنا بجن سلطان من سلاطين الجن. يا ربنا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به ومن أرسله عليك به ومن أرسله. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قوتك اللهم اطله بحولك وقوتك اللهم اطله بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا ما يذهب العقل ما يذهب العقل وينقص الرشد وينقص الرشد. اللهم اطل مع الادراك والدماغ مع الادراك والدماغ. بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرك بالأمي وفي أولادها وحسدا شديدا وحسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا لامة وعيونا لامة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم احل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا يتجدد ويتنقل على الاستحواذ على استيلاء. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا لافراد العائله اللهم اطله يا ربنا لافراد العائله اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا رب سحرا صامتا صامتا خفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا صامتا صامتا عليه مس خارجي عليه مس خارجي عليه مس خارجي عليه ملوك الجن الظالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بسم الله ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا اللهم اطله يا ربنا في الذريه في الام وفي الذريه على العذاب والنكال على العذاب والنكال على العذاب والنكال اللهم انطر هذا السحر، اللهم انطر هذا السحر، اللهم انطره يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم وبينهم قوي عظيم جديد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وذكر ما كانوا يعملون، اقل يا ربنا سحر استحواذ، استحواذ واستيلاء، واستيلاء من ساحر، من ساحر وساحره، من ساحر وساحره، اقل سحر استيلاء واستحواذ، واستحواذ للعقول، للعقول، للافاق، للمدارك، للاجساد، للاجساد، للاجساد. وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر، اصبح به مستودعا للسحر. اطله يا ربنا خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله ماكولا ومشروبا. اطله على الدرداباس، على الدرداباس، على الدرداباس، على العقل، على العقل، على الادراك، على الادراك، على الفهم، على الفهم. يا ربنا سبب العصبي، سبب العصبية والنوم الشديدة، سبب العصبية والنوم، والنوم والإرهاق والكسل، والإرهاق والكسل. اللهم اطره يا ربنا. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا على الراقي، على الراقي، على الراقي. اللهم اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، سحرا بيني وبينهم، سحرا بيني وبينهم. اللهم اطل هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، اللهم اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم، اطل يا ربنا سحرا بيني وبينهم. اللهم اطل يا ربنا سحرا على اسمي ورقيتي، على اسمي وصوتي ورقيتي. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم على اسمي ورقيتي، على اسمي وصوتي ورقيتي. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا على اسمي، على اسمي وصوتي ورقيتي، على اسمي وصوتي ورقيتي. الله اكبر الله اكبر. اللهم اطل هذا السحر الصامت، اطله يا رب السحر العظيم على السيلاء، على الاستحواذ لساحر وساحره وحاسد وحاسده. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على الادراك، على الادراك، على الادراك، على الادراك. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، هذا السحر العظيم والحسد الشديد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم انت ارحم الراحمين. اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا الى انفسنا طرفتين واصلح لنا شاننا كله. لا اله الا انت. اللهم انا نسالك يا خير مسؤول، نسالك يا بر من اجاب، نسالك يا ارحم من ملك. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، كل سحر، على الاستيلاء والاستحواذ، على الاستيلاء والاستحواذ. اللهم اطله يا ربنا من ساحر عليم عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اللهم اطله يا ربنا يتجدد، اللهم اطله يا ربنا يتنقل، اللهم اطله على العقل والادراك، اللهم اطله على العقل والادراك. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا على العقل. اللهم اطره مشموما، اطره يا ربنا مشموما ومرشوشا ومنثورا ومرورا. اللهم اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اللهم اطل سحرا عظيما. بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطله على العقل، على العقل، على العقل، والادراك، والادراك، والذهن، والذهن، والذهن، والذهن. بسم الله بسم الله بسم الله. افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون، افلا تعقلون. بسم الله. افلا تعقلون، افلا تعقلون. بسم الله بسم الله. أم به جنة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بسم الله. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. بسم الله بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله الشافي. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد، حسر حسد حسد عيونه عليه وفيه، عليه وفيه وبينه وبين اهله، بينه وبين امه، بينه وبين اخوانه. اللهم اطر هذا الحسد الشديد، اللهم اطره يا ربنا. وعليك يا ربنا بخبيثة في الجسد، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك بها يا ربنا ظالمة، عليك يا ربنا بها ظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من خبيثة في الجسد، من خبيثة في الجسد. سكنت الراس وملكت الجسد، سكنت الراس وملكت الجسد، أثرت على الفكر والعقل والإدراك. بسم الله يرقيك من سحر تجدد، من سحر تجدد عند العصبية وعند الغضب وعند النوم وعند النوم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا فيه وعليه وبينهم. اللهم اطر هذا السحر فيه وعليه وبينهم، اللهم اطر هذا السحر عليه وفيه وبينهم وبينهم وبينهم وبينهم. اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا على عقله وادراكه وعلى ذهنه يا ربنا، وفي قلبه وفي صدره وفي بطنه وفي فرجه وفي قفاه وفي ظهره وفي دمه وفي عظامه وفي مفاصله. اللهم اطر يا ربنا سحر العائله، اللهم اطر يا ربنا سحر العائله، اللهم اطر يا ربنا سحر العائله في الام وفي اولادها، في الام وفي ذريتها، في الام وفي ذريتها. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطر هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم، اللهم اطره يا ربنا على الاستيلاء والاستحواذ لساحر لساحر لساحر لساحر لساحر يستحوذ على العقل، يستحوذ على الفكر، يستحوذ على الجسد، يستحوذ على الإدراك، يستحوذ على الذهن، يستحوذ على الدماغ. اللهم اطر هذا السحر العظيم، اللهم اطله السحر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر. اللهم اطر يا ربنا السحر صامتا وقويا وعظيما ويتجدد ويتشدد. اطر يا ربنا على العقل، اطر يا ربنا على الادراك والذهن والدماغ. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما. ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. ان الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عيون في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية، في الأم وفي الذرية. بسم الله بسم الله. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.